بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة القبس في تفسير سورة القصص، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. دخل على حين غفلة من أهلها. نعم، قيل إن هذا كان بين المغرب والعشاء، وهو المروي عن عطاء الخراساني، وقيل إن ذلك كان منتصف النهار، وهو المروي عن ابن عباس وغيره. وليس المقصود يعني التحري حول وقت هذه الغفلة، حيث لم يجد فيه دليل خبر صحيح معصوم يصلح أن نتقلده دينا في هذا المقام. القرآن أجمل فنكتفي بإجماله. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، يتضاربان ويتنازعان، هذا من شيعته إسرائيلي وهذا من عدوه قبطي. فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام، فوكزه موسى، طعنه بجمع كفه، وقيل بعصا كانت معه، فقضى عليه، كان فيها حتفه فمات. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، وقال: هذا من عمل الشيطان، من تزيينه ووسوسته، إنه عدو مضل مبين. فاستغاث ربه وتاب إليه فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر الله جل جلاله عما كان من ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وعلى ما كان من توبته إلى الله منها، ومسألته أن يغفر له ذلك: رب إني ظلمت نفسي، أي بقتل النفس التي لم تأمرني بقتلها، فاعف عن ذنبي ذلك واستره علي، ولا تؤاخذني به فتعاقبني عليه. فغفر له، عفى الله لموسى عن ذنبه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الساتر على التائبين إليه من ذنوبهم، المتفضل عليهم بالمغفرة والتوبة والعفو، الرحيم الذي لا يعاقب أحدا من خلقه على ذنبه بعد توبته منه. ثم قال موسى عليه السلام ما قصه عنه القرآن الكريم، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يا ربي أنعمت علي نعما كثيرة، جاها وعزة ونعمة ونعما كثيرة بما أنعمت علي، فلن أكون ظهيرا معينا مساعدا للمجرمين الكافرين بك المخالفين لأمرك. لا أعين أحدا بعد اليوم على معصية، هذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرما كما فعل في قتل ذلك القبطي. في قراءة: فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، في قراءة فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، فيكون هذا دعاء وليس وعدا من موسى عليه السلام، لكن على القراءة التي عليها الجمهور فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وعد ربه جل جلاله أنه لن يساعد مجرما بعد اليوم، لكن يقول المفسرون لم يستثني فابتلي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كان قتادة يقول فلن أكون ظهيرا للمجرمين فلن أعين بعدها ظالما على فجره، قال وقلما قالها رجل إلا ابتلي. فابتلي كما تسمعون ينبغي أن يقول إن شاء الله، أرجو إن شاء الله ألا أكون ظهيرا للمجرمين بعد اليوم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. يخبر الله جل جلاله عن كليمه موسى بعد أن قتل ذلك القبطية أنه أصبح خائفا من تبعة ما فعل، وهو يترقب يعني يتنفذ ويتوقع ما يكون من هذا الأمر. فمر في بعض الطرق بعدها إذا نفس الشخص ذلك الذي استنفره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل رجلا آخر، فلما مر عليه موسى استصرخه مرة أخرى على ذلك الآخر، فقال له موسى ألم يكفك إنك لغوي مبين ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش بذلك القبطي، فاعتقد الإسرائيلي لضعفه وذلته وجبانته أن موسى إنما يريد أن يبطش به هو يعني، فقال بعدها يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. طبعا لما قال له موسى إنك لغوي مبين ثم توجه ليبطش بعدوه، وقع في نفس ذلك الإسرائيلي أن موسى متوجه إليه ليبطش به هو، فيعني قال ما قال وسمعها ذلك القبطي فأخذها من فمه وسعى بها إلى باب فرعون ألقاها عنده، فعلم فرعون بذلك فاشتد غيظه وحنقه وعزم على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك. فماذا كان تدبير الله عز وجل؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. جاء ركضا، جاء يسعى، سلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه، فسبق هو إلى موسى. ثم قال إن الملأ الكبراء والوجهاء والأشراف، هذا معنى كلمة الملأ، إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون فيك ليقتلوك فاخرج من البلد إني لك من الناصحين. قيد الله ذلك الرجل الناصح، بادر إلى إخبار كليم الله موسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم. جاء ركضا على قدميه خوفا من أن يوقع به قبل أن يشعر. سبحان الله، تذكرنا هذه يذكرنا هذا المشهد وهذه القصة بصاحب قصة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء من مكان بعيد في المدينة مسرعا، حين علم أن أهل القرية هموا بقتل الرسل أو تعذيبهم، فقال يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله، اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالا على بلاغ الرسالة، وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده. والعجيب أن أهل هذه القرية نكلوا بهذا الرجل وقتلوه، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فخرج منها خائفا يترقب، لما أخبره ذلك الرجل بما تمالى عليه فرعون وملأه ودولته في شأنه، خرج من مصر وحده، خرج وحيدا، ولم يألف مثل هذا الخروج الوحيد من قبل. لقد كان في رفاهية ونعمة ورياسة، لقد كان في قصر فرعون. فخرج منها خائفا يترقب يتلفت يمنة ويسرى، وهو يدعو الله ويستغيثه، قال رب نجني من القوم الظالمين، من فرعون وملئه. ولما توجه تلقاء مديا أخذ طريقا سالكا ماهئا يعني بينا واضحا، فرح بذلك وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدارين، فجعله هاديا مهديا. نعم لقد قصد بوجهه مديا، وهي جنوب فلسطين حيث لا سلطان فيه لفرعون ولا ملك له فيه، وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل الطريق القاصد المختصر الذي يوصلني إلى هذا المكان بسهولة ورفق. فهداه الله جل جلاله ووصل مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لما وصل إلى مدين، لما ورد ماءها كان لها بئر يرد الذين يرعون أشياء، فوجد عليه جماعة من الناس يسقون، لكن وجد امرأتين تزودان أي تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا. فلما رآهما موسى عليه السلام رحمهما ورق لهما وسألهما ما خطبكما؟ ما خبركما؟ لما لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء إلا بعد أن يفرغ هؤلاء، لا نزاحمهم، وأبونا شيخ كبير، هذا هو الذي ألجأنا إلى الخروج وأن نستقي بأنفسنا لأغنامنا. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى لهما. لقد روي عن عمر بن الخطاب أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر، أغلقوا فتحة البئر بالصخرة ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال، فإذا هو بامرأتين تزهدان، قال ما خطبكما؟ فحدثتا، فأتى الحجر فرفعه، ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى روية الغنم. بركة من الله عز وجل. الذنوب الدلو العظيمة، ويقال لها ذنوب إذا كانت ممتلئة بالماء. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. نعم. وقيل وأيضا من معاني كلمة ذنوب الحظ والنصيب، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طيب، فساق لهما ثم تولى إلى الظل مستريحا بعد أن سقى لهاتين المرأتين، آوى إلى ظل شجرة استراح تحتها ثم قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ابن عباس يقول: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل، وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. إلى الظل، إلى ظل شجرة، ثم أخذ يضرع إلى ربه قائلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج وفقير، لما أعطيتني فيما مضى جاءني على حاجة، ولما تسوقه لي الآن فأنا في حاجة كذلك. فاستغاث، توسل إلى الله بحاله: يا ربي إني لما أنزلت إلي من فضلك وغناك وخيرك فقير، إلى أن تغنيني بك عمن سواك. سؤال بالحال، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. عاشور يقول في التحرير والتنوير: لما استراح من مشقة السقي لماشية المرأتين والاقتحام بها في عدد الرعاء العديد ويد برد الظل، تذكر بهذه النعمة نعما سابقة أسداها الله إليه من نجاته من القتل، وإيتائه الحكمة والعلم، وتخليصه من تبعة قتل القبطي، وإيصاله إلى أرض معمورة بأمة عظيمة بعد أن قطع فيافي ومفازات. تذكر جميع ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب، فجاء بجملة جامعة للشكر والثناء والدعاء: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شكر على نعم سلفت، ثناء على الله بأنه معطي الخير، مفتقر للخير الذي تسوقه لي الآن وتيسره لي. وكما قلنا، هذا سؤال بالحال، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال. سأل الله جل جلاله أن يطعمه في ذلك الوقت لما كان عليه من الجوع والتعب، وهو أكرم خلق الله تعالى عليه في ذلك الوقت، كان لم يذق طعاما منذ 7 أيام. وفي هذا عبرة وإشعار بهوان الدنيا على الله عز وجل: يا رب إني محتاج لما أعطيتني من الخير، ومحتاج إلى ما تسوق لي من خير متجدد في هذه الحالة التي يكابل فيها الجوع والرهق. استجاب الله دعاء موسى عليه السلام وأغاثه، وأحسن خير للغريب وجود مأوى يأوي إليه. نعم، فآواكم وأيدكم بنصره، وفيه ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والزوجة التي يأنس بها ويسكن إليها. يسر الله كل هذه الأمور لموسى عليه السلام عندما وصل إلى مدين وارتبط بذلك البيت الصالح. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم لأبيهما، تعجب من عودتهما سراعا وسألهما عن خبرهما، فقصت عليه ما كان من شأن موسى عليه السلام. فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. جاءته تمشي على استحياء مشي الحرائر، وروي عن عمر: جاءت مستترة بكم درعها، سترت وجهها بكم درعها، قائلة بثوبها على وجهها: ليست بسلفع من النساء، واللاجة خراجة، السلفع من الرجال الجسور، السلفع من النساء المرأة الجريئة الصليطة، والمشي على استحياء المشي متوسط، الحسنة بين سيئتين، بين الإسراع الذي لا يحسن من مثلها لأنه قد يؤدي إلى كشف جسد. الإسراع قد يحسن من الرجال إذا مشى أسرع، لكن من النساء قد يؤدي الإسراع إلى كشف عورتها، وقد يؤدي التباطؤ إلى لفت النظر إليها. الحياء كمال للرجل وزينة للمرأة، الحياء فضيلة إنسانية تمنع من ارتكاب الفواحش وفعل المنكرات، وهو من الإيمان. وكلما ازداد المرء حياء ازداد رقيا في رتبة الإنسانية، فلم نرى دابة تستحي. ماذا قالت عندما جاءت تمشي على استحياء؟ قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تأدب في العبارة، لم تطلبه طلب مطى، أبي يدعوك أجب أبي، لا، بينت وجه هذا الطلب: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لئلا يقع في روعه ما يريبه وما يزعجه وما يخيفه. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لكي يثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاء موسى إلى هذا الرجل الصالح وقص عليه القصص، ذكر له ما كان من أمره وما الذي أخرج بسببه من بلده، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، طب نفسا وقر عينا، لقد خرجت من مملكتهم، لم يعد لهم سلطان عليك، لا سلطان لهم علينا في بلادنا هنا، لا حكم لهم في بلادنا، نجوت من القوم الظالمين. يا ترى من هو ذلك الرجل الصالح الذي صاهره موسى عليه السلام؟ في المسألة أقوال، قيل إنه شعيب النبي الذي أرسل إلى أهل مدين، وقال آخرون بل ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، لكن كثيرين استبعدوا هذا كله، قالوا كان شعيب قبل زمن موسى بمدة طويلة، لأن شعيبا قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد، وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل إبراهيم بنص القرآن، وبين الخليل وموسى مدة طويلة تزيد على 400 سنة، ويعني ولو كان هذا الرجل هو شعيب لا ربما ذكر اسمه في القرآن الكريم في هذه الواقع. وما جاء في بعض النصوص من التصريح باسمه لم يصح سندا، ومن أجل هذا قال ابن جرير: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر تجب به الحجة في ذلك، ومجرد أن هذه الواقعة كانت في بلد شعيب في مدين، فلا ملازمة بين وقوعها في بلده وبين كونه هو صاحب هذه القصة بنفسه. ولم يعلم أن موسى قد أدرك زمان شعيب. أيضا لفتة ذكرها الشيخ السعدي لطيفة، قال: إن شعيبا كان الله قد أهلك قومه بتكذيبهم إياه، ولم يبق إلا من آمن به، فهل يرضى المؤمنون بقية صالح قوم شعيب أن يرضوا لابنتي نبيهم بأن يمنع عن الماء وأن تصد ماشيتهما حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما ويسقي ماشيتهما؟ أيضا قال: وما كان شعيب ليرضى أن يرعى عنده موسى وأن يكون خادما له وهو أفضل منه وأعلى درجة وأرفع مقاما، إلا إذا قيل إن هذا كان قبل نبوة موسى عليه السلام. على كل حال، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه التي ذهبت وراء موسى لتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فقال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ من أدرك أنه القوي الأمين؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، فهذه القوة. وأما عن أمانته، لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلف علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي لي. لم يرد أن تمشي أمامه لكي لا يطلع على عورتها، وهذا شأن أنبياء الله. بل الفطرة البشرية السوية حتى قال: عن ترى وهو في جاهليته وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواني جارتي مثواها أو مأواها. ابن مسعود كان يقول: أفرس الناس 3: أبو بكر حين تفرس في عمر فاختاره للخلافة من بعده، وصاحب يوسف عندما قال لامرأته وهو عزيز مصر: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحبة موسى عندما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لقد طلب هذا الرجل الصالح من نبي الله موسى أن يرعى غنمه مقابل أن يزوجه إحدى ابنتيه هاتين، واستدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 100، فقال: اشتريت. قالوا: يصح. على أن تأجرني 8 حجج، أن ترعى غنمي 8 سنوات، فإن تبرعت بزيادة 2 فهو إليك، وإلا ففي 8 كفاية. وما أريد أن أشق عليك، لا أماريك ولا أذيك ولا أشاقك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا فيه دلالة على جواز أن يكون المهر منفعة، وموسى قد آجر نفسه 8 سنوات أو 10 سنوات على عفة فرجه وطعام بطنه. وقد وردت في هذا أحاديث فيها شيء من الضعف، إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. قال، هذا إخبار الله عن جواب موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أي قال موسى لصهره: الأمر على ما قلت، استأجرتني على 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهدة وخرجت من الشرط، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لكن الثابت والذي دل عليه الدليل أن موسى فعل أكمل الأجلين وأتمهما، وهذا هو الأليق بكليم الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. سعيد ابن جبير يقول: سألني يهودي من أهل الحيرة عن أي الأجلين قضى موسى، فقلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت على ابن عباس رضي الله عنه فسألته فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. فموسى عليه السلام قضى أتم الأجلين أكملهما، قضى 10 سنوات في رعي الغنم عند ذلك الرجل الصالح. نعم، رضوان الله عليهما، لقد قضى أبرهما وأبقاهما وأزكاهما. وقد روي أن موسى عليه السلام زوجته كانت البنت الصغرى من بنتي هذا الرجل الصالح. روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى؟ فقال أوفاهما وأبرهما. قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج؟ فقل الصغرى منهما. ثم تذكر بعض الروايات إن موسى عندما أراد فراق شعيب سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من لون مغاير للون الغنم الأمهات. قال فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصا فولدت قوالب ألوان، ولدت 2 و3 وكانت بألوان مغايرة على النحو الذي اشترطه عليه ذلك العبد الصالح. فالله جل وعلا آوى عبده موسى، أطعمه من جوع، آمنه من خوف، سقاه من ظمأ، زوجه، آنس وحدته، وعندما هم بالرحيل تزود بما يستعين به على أمور معيشته إلى أن يجعل الله له فرجا ومخرجا. فسبحان الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.